مهما كان لمن إغراء لا رجوع للوراء مملوئين من الرجاء سنرى عريسنا مملوئين من الرجاء سنرى عريسنا يعظم انتصارنا بالذي أحبنا من صلب لأجلنا يسوع الفادي الأمين من صلب من أجلنا.